الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى ونقبل كعبة المحروسة الكون أضاء منك مكة شريفة هيا بنا نسعى Yeah.